إذا الليل أرخى علينا السدولا دعونا نناجي مولا جليلا. إذا الليل أرخى علينا السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا. لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزولا. لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزولا. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا. دعونا نناجي مولا جليلا مولا جليلا أرخى علينا السدولا. السدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا. تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤولا. حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهولا. حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهولا. وتعطي الجزيل وتولي الجميل وتأخذ من ذا وذا وذاك القليلا. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا. خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلا. خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلا. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا. شكرا. شكرا شكرا.